بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 95 بعد 300/1. ما أدري أحسن الله إليك، السلسلة هل في أمل إن شاء الله أنا تكون كاملة قريبا؟ نحن جئنا إلى الحج من الأردن، وقد انتهينا من فهرسة المجلد الخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة، نعم، وأيضا من فهرس صفة الصلاة طبع جديدة فيها بطبيعة الحال زوائد وتنقيحات ومقدمات فيها معالجة بعض النقاط، وبخاصة أننا وقفنا أخيرا على رسالة لأحد من ينتمي إلى بعض الفرق القائمة اليوم المخالفة للسنة، حيث في هذه الرسالة بحث خاص في الطعن في أحاديث رفع اليدين عند الركوع ورفع بنه، بل بصورة عامة، والوضع أيضا اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بصورة عامة، مع أن الأحاديث الواردة في رفع اليدين متواترة، وحديث وضع اليدين على الصدر قريب من التواتر. فهو ألف رسالة ليبطل ذلك وليؤيد مذهبه القائل بأن رفع اليدين ووضعهما على الصدر مبطل للصلاة، وكان معالجته للموضوع بطريقة عجيبة جدا، يتظاهر بأنه يعرف علم الحديث ومصطلح الحديث، ولكنه لشدة جهله أستجيز لنفسي أن أقول إنه أجهل من أبي جهل بعلم الحديث. ومثال واحد يكفيكم على ذلك، لقد جاء إلى حديث الصحيحين، حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال هذا حديث موضوع. لماذا؟ قال في إسناده الزهري. قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال كان يدلس، والمدلس هو هذا الكاتب المؤلف، وذلك واضح جدا، لأن الذهبية الذي نقل عنه هذه العبارة نقلها مبتورة، فمثله كمثل من ينهى الصلاة الناس عن الصلاة بقوله تعالى فويل المصلين ثم لا يأتي بما بعدها، هكذا فعل الرجل فيما نسبه إلى الحافظ الذهبي، لأن الذهبي رحمه الله قال بيانا للواقع الذي يدركه هو أمثاله من الحفاظ، قال كان يدلس نادرا، فبتر كلمة نادر ليضل قراءه بأن هذا الزهري الذي الحديث يدور عليه في زعمه كان يدلس. ومعروف عند المحدثين أن من عادته التدليس فإنه لا يحتج به، ولا يخفى على طلاب العلم أن المدلسين عند العلماء علماء الحديث بكافة وعند الحافظ ابن حجر بخاصة مراتب ودرجات. فقول الذهبي كان يدلس نادرا معناه هو في المرتبة الأولى أنه يحتج به إجماع، لكن أعجب من ذلك أنه تجاهل هذا الكاتب تصريح الإمام الذهبي بقوله حدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فلو كان مدلسا كبقية وأمثاله ممن لا يحتج بعنعنته اتفاقا فيجوز أن يحتج به لأنه صرح بالتحليف، كتم هذا وبتر ذاك، وهكذا ينشرون ضلالهم. فوجدت نفسي مضطرا إلى أن أرد على هذا في المقدمة للطبعة الجديدة. طيب، في طرف أحسن الله إليك يعني يعرف القاصي والداني أحسن الله إليك ومتع بحياتك خدمتكم للسنة النبوية. الله يبارك فيك، تفضلوا. واليوم بالعافية يا شيخ. بالعافية الله يحفظك. نعم. واليوم يا شيخنا يعني تكلمت الرويبضة وهجمت السنة النبوية وفتحت لها جرائد مثل خضراء الدمن هذه الشرق الأوسط والمسلمون وغيرها، ويتصر يعني يتصدر المسألة بعض المعممين، ويعني علمتم وعلم الناس كلهم أن تعقد ندوة بعنوان تنقية السنة النبوية من الأحاديث الصحيحة، وأنت فارس الميدان يا شيخنا، فهل نطمع أن يخرج بحث مستقل حول هذا الموضوع؟ ذلك بلا شك من واجبي إذا كنت عند حسن ظنكم بي. الله يعزك الله. لكن المشكلة الآن في هذا الوقت عندي الذي يتطلب مني القيام بهذا الواجب أن كثيرا من كتبي الآن تحت الطبع، فبعضها يحتاج إلى مقدمات وبعضها يحتاج إلى فهارس وتصحيح تجارب ونحو ذلك، ولهذا لا يمكنني بأي حال من الأحوال التوجه إلى تحقيق هذا الواجب الذي أشعر به بقدر ما عندي من علم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مع ذلك، مع ضيق هذا الوقت، فأنا اغتنمت فرصا عديدة في الرد على الرجل في مناسبات أهتبلها، فمثلا صفة الصلاة، قد تعرضت له في المقدمة، كنت قديما نقلت عن كتاب له مقالة أو قسما منها بمناسبة الرد على المقلدين. يقول هو بأنه كان عقد مؤتمر في أمريكا، جمع جماعة من المستشرقين وجرى حديث حول المسلمين والدعاة منهم، فأوردوا بطبيعة الحال اعتراضات أن هؤلاء المسلمين إلى أي إسلام يدعون، هل الإسلام السني أم الشيعي أم الزيدي ثم الإسلام الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي. وختم هو المقال بكلمة حق، قال: لكن الدعاة الإسلاميين أنفسهم في حيرة. أنا كنت نقلت عنه هذه الكلمة. والآن بعد أن كشف الغطاء وتبينت حقيقة الرجل، ومن قبل كنا تعلمون خرجت كتابه ووضعت له تلك المقدمة، فكشف يومئذ عن خطته في نقده للأحاديث تصحيحا وتضعيفا، لكن ما كانت هذه المعالم واضحة كما فعل الآن في الكتاب الأخير. ومع ذلك فأنا رددت عليه بقدر ما ساعدني الوقت، وكنت لما ألتقي معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى، وإننا نلتقي معه في بعض السنوات، فبلغته اعتراضي عليه مباشرة. ومن تمام انحرافه أنه الآن يطبع فقه السيرة دون المقدمة. رأيتم ذلك ربما. وأنا كتبت تعليقا على المقدمة التي ذكرت فيها كلامه السابق، فقلت في مطلع الكلمة: ويبدو أن الشيخ الغزالي هو من أولئك الدعاة الحيارى. ومشيت نحو صفحة ونصف بالخط بالحرف الصغير هذا. كذلك رددت عليه أظن في تعليق على مختصر مسلم، فهو يطبع أيضا الآن حديثا، عند حديث فقع موسى عليه السلام لملك الموت، عين ملك الموت. وهكذا أهتبلها فرصة. أما أن أتوجه أن أدرس الكتاب وأنقذه بكل جملة له، فهذا مع الأسف الآن وقتي لا يساعدني، لأن المطابع تتعطل والناشرون أيضا يعترضون ولهم الحق في ذلك. فأدعو الله لي أن يمكنني من القيام بما يجب علي إن شاء الله. الله يتقبل بذلك موازين حسناتك. اللهم آمين. شيخ ما رأيك في من يقول يا شيخ بأن المنهج اللي يحدث الآن وهو إفراد كتب السنة بصحيح وضعيف يعني يذهب ملكة العلمية عند طلبة العلم في البحث ودراسة الأسانيد؟ هذا أخي سمعناه هذا الاعتراض. نعم. هذا الاعتراض يكون سليما فيما لو قضي على الأصول، أما والأصول محفوظة والحمد لله، ثم الاختصار يقرب البعيد إلى جماهير الناس، فهذا بالحقيقة يحقق مصلحتين: مصلحة لعامة الناس وهو الاختصار، والمصلحة الأولى والأخرى هي أن تبقى كتب السنة كما هي ليتداولها العلماء وطلاب العلم ويتدارسوا أسانيدها. لكن هؤلاء الذين يستفيدون من أسانيد كتب الستة فضلا عن غيرها، ما نسبتهم بالنسبة للمسلمين قاطبة؟ قل من جل يعني المليون واحد أو اثنين. فهذا يسوغ لنا شرعا ألا نسهل لعامة المسلمين الوصول إلى معرفة الصحيح من سنة الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك حينما بدأت منذ نحو 40 سنة بمشروع الذي سميته تقريب السنة بين يدي الأمة، وبدأت بسنن أبي داود، دار الموضوع في ذهني هل أحقق السنن وأنشره مبينا الصحيح من الضعيف، أم أفصل الصحيح عن الضعيف. فتغلب علي الرأي الثاني لما ذكرته آنفا، أن هذا أنفع لعامة المسلمين. مع ذلك راعيت حتى في هذا المشروع الناهية الأولى، فقد جعلت متن الحديث في الأعلى وفي الأسفل سند الحديث، وناقشته وتكلمت عن رجاله وبينت ما يصح منه وما لا يصح. فحينئذ إذا جعلت الكتاب إلى قسمين، صحيح أبي داود وفيه الأسانيد والمتون، وضعيف أبي داود وفيه الأسانيد والمتون، فأي ضير في ذلك؟ الله يبارك فيك. أستاذنا في نفس الموضوع، لو سمحت الله يفتر الشيخ، خلي هذا الوقت لإخواننا الضيوف، فأرجوكم يعني هذا أصل موعد لهم مخصوص. نعم. أي نعم. فإذا ما بقي عندهم أسئلة واحد بحب استأذن. شيخ، في حديث ما من آية إلا ولها ظهر وبطن، ما مدى هذا الحديث من الصحة؟ الآن لا أستحضره، ولو كان يجوز لي الحكم بالظن لقلت إنه ضعيف، لكن لا أقطع بهذا. ابن كثير في تفسيره على قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. معليش، هذا لا يصحه ولا يضعفه. نعم، بس يعني مجرد التذكير. لكن لا، هو مخرج عندي، لكن الآن الذاكرة كليلة وعيانة وتعبانة، ما تساعدني على أن أقطع بالجواب، وإلا هو مخرج عندي. وكون الحافظ ابن كثير ذكره لا يخفى على الجميع أنه لا يعني أنه صحيح ولا يعني أنه ضعيف، وإنما إن كان ذكره بالسند فالعمدة في ذلك على السند، وإن كان علقه بدون سند ومع ذلك المفروض أن يكون صحيحا حينما يكون ذكره إياه معلقا دون إسناد. ولكن أيضا هذه ليست قاعدة مضطردة، ولجهل بعض المعاصرين اليوم ممن تعدوا على علم الحديث كصابونيكم حينما اختصر تفسير ابن كثير وضع تلك المقدمة التي تدل على شيئين اثنين. الأول أنه حشر نفسه في زمرة المحدثين، وهو في الواقع حسب ما يعني دلنا عليه آثاره، وقديما قيل هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، هو ليس من زمرة المحدثين ولا المفسرين ولا الفقهاء. مع ذلك ففي هذه مقدمة حشر نفسه في زمرة المحدثين، فزعم بأنه اقتصر في مختصره على الأحاديث الصحيحة. وإذا ما رجعت إلى مختصره وجدت فيه أحاديث ضعيفة وبعضها موضوعة، وعذر ابن كثير كعذر كثير من أهل الحديث حينما يذكرون الحديث بالسند، والحالة هذه تكون ذمتهم بريئة لأنهم يحيلون القارئ على السند. أما هو فحذف السند وذكر المتن، فهنا يقال الضرر واضح، حذف السند وأوهم الناس أن هذا الحديث صحيح. ثم إذا قال ابن كثير في الأعلى رواه أبو داود والنسائي وإلى آخره ومن جرير، يحذف العزو الموجود في الأصل ويضعه في التعليق، يوهم القراء أن هذا التخريج من تخريجه، وما هو في الواقع إلا كما نقول نحن في الشام تغيير شكل من أجل الأكل، فهو يصدق عليه مع الأسف الشديد المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فهذا الرجل اختصر ابن كثير حذف الأسانيد، لكنه لا يستطيع أن يعطي خلاصة هذه الأسانيد لأنه لا عهد عنده ولا تجربة عنده بهذا العلم، ولا هو معروف في أي أثر من كتبه بأنه يصحح أو يضعف. لكن أنا بالرغم أنني لست صوفيا، لكن ما نكفرهم وقد نضللهم في بعض المسائل، لكن لهم بعض الحكم أنا قد أعجب بها، منها حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور، وهذا أحب أن يظهر أمام الناس بأنه مفسر ومحدث. فاختصر الكتاب ابن كثير، ولابد أنتم أهل العلم تعرفون أنه حتى في الاختصار للتفسير ما كان موفقا في ذلك، لأنه يحتاج إلى عالم يكون في مرتبة الأصل علما وهو ابن كثير أو قريبا منه. أما في الحديث فهو ليس في الغير ولا في النفير كما يقولون. وفي العقيدة يا شيخ، نعم، وفي العقيدة يكتب مقالا أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين. الله أكبر. أين؟ الله أكبر. هذا دليل أنه مفلس في علم الحديث. وفي الفقه يا شيخنا، لنا زميل تتبع الرجل فيما سطع على ابن كثير فيه، فوجد أن الرجل من حنفيته المتعصبة حذف كلام ابن كثير الذي كما تعلمون يذهب فيه لمذهب الشافعي. نعم. فالرجل جمع الخصة من كل. الله أكبر. من كل نوع. من كل نوع. الله المستعان. في كتاب علق عليه الأخ الدكتور يوسف طهني. أرفع صوتك من فضلك. في كتاب للبهرباري في السنة علق عليه الدكتور القحطاني، ذكر فيه عذبة اللسان. ورأيت في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لله الكائي، وأيضا في رسالة أفيدت، لكن ما وجدت لها أثر مرفوع صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم مسألة عذبة اللسان. ما فهمته. يذكرون في الاعتقاد اعتقاد بالميزان. نعم، ولكن يذكرون معه العذبة، يقول هذا الميزان له عذبة لسان، له لسان. نعم، فما وجدت له هذا أثر إلا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لله الكائي عن الحسن البصري، ما وجدت شيء مرفوع. أنا لا أعلم هذا في السنة إطلاقا، ولعلكم تعلمون أن الحسن البصري لو روى حديثا بالسند الصحيح إليه، يعني الحسن البصري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا الحديث حجة، فكيف إذا كان موقوفا عليه؟ ولذلك فلا يهمنك ولا تعتقدن شيئا يتعلق بأمر الغيب إلا بحديث صحيح. والحمد لله في هذا القدر من الإيمان كفاية، ولا يشترط في الغيبيات ما يقال من شرطية التواتر، فمجرد أن يكون الحديث صحيحا لا نفرق بين حكم وعقيدة، كله جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا فوجب الإيمان به، وإذ لم تجد فنصف العلم لا أدري وأنا لا أدري. والله يا شيخ نحن نطمع نجلس معك. الله يجزيكم خير ويبارك فيكم. وقتك ثمين وحنا أثقلنا عليك. أثقلنا، بارك الله فيكم. فما ندري طال عمرك يعني بعد الحج يعني برنامجكم من ناحية السفر ونحن. والله في نيتي أن أتأخر بعد اليوم الرابع من العيد نحو 4 أو 5 أيام. طبعا أقضيها ما بين ابنتي، إحداهما كما تعلمون هنا في مكة والأخرى في جدة، فلعلي ألقاكم إن شاء الله. إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله. لا دكتور رضا، الشيخ محمد سعيد القحطاني. أهلا مرحبا. صاحب الولاء والبراء. أهلا مرحبا لي. بالشيخ عبد الله الجلالي. معروف. القصيم الشيخ من. معروف من قديم. الله يبارك. سافرنا معه بعض الأشخاص. الله يسلمك. أي نعم. وأهلا بكم جميعا. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ونعتذر يا شيخ. ورحمة الله وبركاته. عفوا. تعليقك على كتاب الألوسي هيئة دولة المعارض. كيف يعني اجتناب هذا خاصة هي يصير هذا يحدث ارتباك لبعض الناس خاصة من طلع على هذه العلوم سمع رأي بعض الناس هنا. ليش يصير ارتباك وأنا أميز الصحيح من الضعيف؟ أي شيء في هذا؟ لمحل الثقة. لو قدم إليه كتاب في علم الفلك في علم الجغرافيا وفي أحاديث الصحيحة والضعيفة والآخرين فقدمت هذا الكتاب من الناحية الحديثية أي شبهة في هذا؟ لا شبهة، لكني أنا حدثنا بعض أحد مدرسين في الجامعة الإسلامية قلت له هذا خطأ بين ولكنه يعني كأنه يظن مثل ظنه مع أنه اطلع على هذه العلوم حسب ما أعرف. إيش هو الخطأ يا أخي؟ يعني اعتقادهم بهذا الشيء انه لابد انه هو مثل هذا. خليك صريح يا اخي، ما هو الخطأ؟ انه هذا الذي يقول انه مثل ان الارض مثلا سامحك الله يبدو انك مخطئ. لماذا؟ وتشعر بنفسك انك مخطئ ولذلك فما عندك الجرأة لتفصح عما تعتقد. اهلك تعلم سواء كان هذا الخطأ هو منسوبا اليك او لا غيرك. ايش هو الرأي هذا الخطأ؟ ان الارض مثلا ثابتة. الارض ثابتة؟ مثلا انت تعتقد ان الارض ثابتة؟ لا ما اعتقد. فاذا لا، لانه هذا لما اقول عن نفسي انا فقط، قل بالنسبة للذين يلتزمون وجود هذا، يعني اذا اصطدموا بهذا خاصة يعني علم فلان او فلان من. يا اخي بارك الله فيك، خليك فصيحا شأن العرب. لما تقول بهذا اسم اشارة يعود الى ماذا؟ الى من يقول بهذا الكلام؟ وهو يعني ليس واحد معين، يعني فقط لانها يقول به مجموعه من الناس. وهو ما هو القول المقول؟ ما هو ان الارض مثلا؟ انا ما اقول الارض. نعم الارض ثابته. او مثلا ان الجرم الكوني. الكتاب ماذا يقول؟ الكتاب الذي انت تدندن الان في كلامك حوله وانا خرجت احاديثه ماذا يقول؟ انا ما اطلعت عليه. سامحك الله. اذا تتكلم بغير علم. لا انا اسالك عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام او حسب ما ارى انه خطا علمي وان هذا يعني شيء يبين مثل قولهم الارض ثابته او كذا وكذا، كيف يعني؟ ماذا ما تدري ما في الكتاب لماذا تتكلم بغير علم؟ انا اسالك عن شيء سمعته. ما هو الشيء الذي سمعته؟ قولهم الأرض ثابتة مثلا أو أن مثلا الهيئة. لكن يا جماعة أنتم بتقولوا الأرض ثابتة، مش مؤلف يقول الأرض ثابتة. هذا هو الذي أوكي. أهل السنة ما هكذا. نعم أهل السنة بيكونوا صريحين في قوله. أنتم تقولون بأن الأرض ثابتة، فما هي مؤاخذتك لي بأني خرجت هذا الكتاب؟ أنا لو أخذت أنا أقول هذا الكتاب ما وصل إليه، لكن طلعت عليه ما حاولت أبحث عنه لكن ما وجدت. احنا أنا أقول هذا الخطأ العلمي الذي يقول مثلا الأرض مثل ثابتة، أنا أعتبره خطأ علمي. زين كيف يعني نوعي هؤلاء الناس؟ ما بدأت الكلام أنت يا شيخ الله يهديك. أنا أخطأت طيب. أنت بدأت الكلام هذا الكتاب كيف تخرجه وتبين أحاديثه إلى آخره، بعدين تسلسلت معي في الكلام، تسلسلت معك أيضا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. الحمد لله. أنت ما أثرتها. طيب سامحني أنا وصلنا لهذه النقطة. طيب. كيف يعني ماذا تعتقد؟ الأرض ثابتة ولا متحركة؟ متحركة. طيب أشعة بين الناس. طيب هذا هو؟ هذا هو. رأي كتابك، حتى كتابك ما وصل لنا مثل رأي لأحد مثلا. الكتاب أنا لست ناشرا. يعني. الكتاب اطلبه من الناشر. بالنسبة لرفع اليدين لوتر، هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ الأخوان تسمحوا الشيخ ليستريح. سنة وغير سنة، لأنك تسأل سؤالا معمن معمن. طيب الأول ما كان واضحا، بعدين أنا قلت. طيب بعدين قلت رفع اليدين في القنوت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة، وثابتة عن بعض الصحابة في قنوت الوتر. سنة وغير سنة، لأنك تسأل سؤالا معمما. طيب الأول ما كان واضحا، طيب بعدين قلت فرفع اليدين في القنوت سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة، وثابتة عن بعض الصحابة في قنوت الوتر كعمر وكابن مسعود. أخذت جوابك؟ جزاك الله. هنا هذا طبعا اختبار لشحتك في الدم. عندك رجل اشغال اختبار لشحتك في الدم، كما انت اسلفت نفسك. شو يعني ماذا تعني؟ الشيخ يقول انه شحيح في الدم، يعني هو اسلف هذا. شو يقول؟ الشيخ يقول انه شحيح في الدم. فهنا مسألة لنعتبر بها شحتك. عندك رجل نام وهو يعتاد يعني على أن يغطي رأسه في النوم، فنام أثناء إحرامه وهو مغطي رأسه جاهلا بالحكم، لأن النور كان يضايق وأحيانا فهمت الآن شحيب الدم، يعني ذول جماعة كرماء كل ما واحد يعني أخطأ في منسك من المنس لنقول عليك الدم. أما أنا فشحيح في هذه الدماء. نعم ليس عليه شيء، ليس عليه شيء كونه جاهلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الله يعطيكم العافية. يا الله يا شيخنا. الأخ من طرف الشيخ مقبل ابن هذا الوادعي. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ الله يبارك. طيب بارك الله فيك. كيف الشيخ؟ والله بخير كما تحبون. كيف من حوله طيبين؟ بخير الحمد لله كما تحبون. الحمد لله بارك الله. يعطيك العافية. كيف يا شيخ؟ تصلكم أخبار الشيخ مقبل؟ إي ولابد، والحمد لله تأتينا أخبار مبشرة وطيبة، والله ناصر دوني في كل مكان إن شاء الله. ولكن قصده حسن يا شيخ، يعني هو يرى أن الشباب يعني قد دخلوها بكثرة، وإذا نظر الرجل يعني إلى بعض يعني الأوضاع مثل ما كان بسوريا يا شيخ، كان أهل السنة يرغبون عن العسكرية مع ما فيها من بلاء، فلما عزفوا دخل العلويون وحصل ما حصل، فهو هذا قصده يا شيخ أن يعمره الشباب، فهل ترون يعني حرج يا شيخ؟ هل أرى حرجا في دخولها مع وجود العزف والتحية وهو يمقت هذا؟ هل بإمكانهم أن لا يدخلوا؟ إن كان بإمكانهم أن لا يدخلوا فلا، بإمكانهم لا يجوز أن يدخلوا، لأن درء المفسدة قبل جلب المصلحة. درء المفسدة قبل جلب المصلحة. وبعدين كثير من الناس يعرضون أنفسهم للبلاء بقصد دفع البلاء، وإذا بهم ينصب عليهم البلاء قبل غيرهم، لأنهم لا يصبرون على دفع البلاء الذي من أجل دخلوا فيه. وأنا أعرف شابا في دمشق، كانت الحكومة وأنتم تعرفون وضع، أعلنت بأنها تريد شبابا بمواصفات معينة لإرسالهم إلى روسيا من أجل أن يتمرنوا على بعض الأسلحة الحربية الحديثة. فجاءني أحدهم من إخواننا السلفيين يستشيرني، فنصحته ألا يفعل، ولكنه ركب رأسه وما قبل نصيحتي، ثم انطلق. أخ الأرض مسكونة، نحن عم نستر على الناس يا شيخ. الله يهديك الله يهديك. نحول لك هذا عن المظهر. كما قلت آنفا، ركب رأسه وما أطاع نصيحتي وذهب إلى روسيا. وك كما هي طبيعة النظام العسكري، شمخ بأنفه وصار ضابط ومدري إيش، وأرسلوا رئيسا على بعض الفرق، صار الرجل ما بده يطبق الشريعة التي تفقه فيها، صار الإسماعيلي ونصيري والآخر لا يعبأ به. فلما كشفوا عنه أخذوا يضايقونه واتهموه في دينه في خلقه، صاروا كل يوم يجيبوه من مسافة 100 كيلو ما أدري كم إلى دمشق بحكم المحاكمة. إيش المحاكمة؟ تهم باللواط. لكن أصابه الندم ولا تحيل من دام، ثم لم يستطع يتخلص من المصيبة التي أتاها بنفسه إلا بالفرار. فأنا لا أنصح للمسلم أن يتقوى في ظنه بأنه يستطيع أن يصلح ما أفسد الناس. وكما قال تعالى إيش الآية؟ قال تعالى عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا استطاع الإنسان إصلاح دون أن يعرض نفسه للبلاء فليفعل، هذا واجبه، وإلا فكما يقولون عندنا في الشام ابعد عن الشر وغني له، وهذا مأخوذ من قوله عليه السلام ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هذا جواب ما سألت وشكرا. تفضل شيخنا.